مخلص ايه؟ وده اكبر مدرج في قسم الباثولوجي. عارفين المعمل اللي هتخشوا فيه يوم الاثنين الجاي؟ ده اسمه كلاس بي. الداتا شو اللي قدامكم ديت هي نفسها في نفس مكانها. كل مجموعه من الطلبه 40 طالب الناس اللي بتتكلم. رغم نفسك تخش ايه؟ اهدى. كل 40 طالب هيشتغل الداتا شو. انا ممكن على فكره اجلس اروح اقفل الباب اللي بره. الناس اللي بتتكلم هيشتغل الداتا شو وهتطلع خمس صور. الخمس صور دول يا دكاتره صورتين مايكروسكوب، صورتين جار، صوره سيرجيكال وليست بوست مورتم. كل صوره مدتها خمس دقايق، كل صوره عليها ثلاث اسئله، كل صوره عليها سبع درجات. نص امتحان البراكتيكال ما فيهوش سلايد واحد ولا جار ولا بوست مورتم. ده اسمه كلاس ايه. هوريكم النهارده امتحان كلاس ايه. المدرج الثاني اسمه كلاس بي وهيتحط فيه اثنين مايكروسكوب. كل مايكروسكوب مكتوب عليه ورقه باسم الشيستم مش باسم الاورجن. وهيتحط اثنين جار. يا دكاتره الناس اللي بتتكلم قالوا كده بنضارة. انت دلوقتي عاوز تقف تسمع ولا شقاوي؟ طب انت تسمع ما انا بتقف الباب عشان انا اعرف اكمل اللي جوه. انت حالك غريب يعني انت مش سامع ومش هتخليهم يسمعوا ما تتكلم. ايه الحل؟ ما انا قلت هعيد يبقى الحل بالنسبه في اللي بات. طيب لو سمحتوا كلاس ايه صور بس خمس صور السبع درجات. كلاس بي المعمل اللي هناك اثنين مايكروسكوب ومكتوب فيها اسم السيستم. هيقول لك ده مايكروسكوب بتاع الاندوكراين وتي ان اف يبقى واحد من ثلاثه لان فيهم السلايد الرابع محذوف. ممكن تخش في كلاس بي زي مايكروسكوب مش مكتوب عليه ورقه يبقى السلايد ده واحد منه ثلاثه اسمهم انليبل. وهتلاقي جار. الجار مش مكتوب عليه حاجة بس بينزل برقم. وهتلاقي طبق بلاستيك أخضر ومعندناش غيره. موجود فيه بوست مورتم سبيسيمنت مكتوب فيه اسم الأورجن مش مكتوب فيه اسم الدفن. امتحان العملي 70 درجة. 35 كلاس A 35 كلاس B. الكلاس A صور بس. والصور ما تطلعش بره البراكتيكال سي دي. مفيش احسن من ان انا اعرفكم يعني ايه كلاس A وكلاس B ان انا اوريكم امتحان كلاس A وامتحان كلاس B. بصوا معايا ونتفرج وممنوع التصوير. تعالوا نبص مع بعض على كلاس A وناخد اي امتحان كلاس A. فور اكزامبل ادي اللي قدامنا ده امتحان كلاس ايه عقد في نفس القاعه اللي عندنا. ادي سلايد بيقول لك في كلاس ايه هيطلع كام صوره في كلاس ايه؟ خمسه. هيجيبوا كل صوره كام دقيقه؟ خمسه. كل صوره عليها كام درجه؟ سبع. كام واحد في المدرج؟ 40. وبيتقلب بيقول لك اسم الاورجن اللي قدامكم ده المفروض يجيبوا صورتين مايكروسكوب، صورتين جار، واحده سيرجيكال وليس بورد. الصور كلها من براكتيكال سي دي. اللي قدامكم ده هو كاتب لكم عليه ايه؟ هارت. واكيد بيبقى ثلاث اسئله، هنا اربعه. مجموع الدرجات سبعه. انت على فكره خدتوا الجار ده. هشرحه، انا بوريكم الدمبل. الاول بيشاور على ايه؟ شفتوا بقى الزحمه والكلام؟ ومحدش بيفتح بقه. الارو بتشاور على الروماتيك اندوكاربايت فايت رباط. طب الستار بتشاور على ايه؟ ترايكاب بيتنج كومبلكس. طب ديسكرايب ذا جروب فيك تيشر. ذا مايترا كاب are swollen, edematous, covered with spiny great white vegetation which are curved leather to the cut. The mitral orifice is narrow. Diagnose rheumatic endocarditis of mitral valve with stenosis for tricuspid incompetent fibrosis with dilatation of work of the skin. الصورة اللي قدامكم دي مايكروسكوب ولا جارة؟ دي مايكروسكوب وعندكم البراكتيكال في دي وده سوفت تيشو. What are these cells؟ عليها درجتين. Describe the microscopic picture of this lesion. عليه درجتين. Diagnose. Sorry. Describe عليه ثلاث درجات. Diagnose. هتعرف في صورة ايه؟ لسه اللي قدامكم دي صورة. دي مايكروسكوب ولا جار ولا سيرفيكال؟ عارفين يعني ايه سيرفيكال؟ يعني الصور جروس موجوده عندكم في البراكتيكال سي دي. الار بوينت تو لازم تعرفوه مالجنان الزر. ديسكرايب الجروس بيكتشر اوف ريجن ريز ايفيرت ايج رقم 20 كيلو وما تقولش ان دي اوريدي سبيس لان دي بتشوفها ما بتمشيهاش. دايجنوز التيرتيف كارسينوما اوف ذا بول. اللي قدامكم ده في مين جندر سيستم سلايد ولا جار ولا سيرجيكال وعليه الاسئله وفي النهايه ما يجوش. ده الاندوكراين اللي قدامكم دي ثايرويد ولا مينجوما؟ ثايرويد. وهيسالك ديسكرايب دي سيلز لايننج ذا فوليكل وار. اما في الكولويد بولتر يسالك كولويد فيها اس يبقى الاجابه اس ولا نو؟ نو على طول طالما كده. Are the lymphoid follicle and increased vascularity part of the microscopic picture? ما دي كلها يبقى الإجابة نو. ولا تفهم أي حاجة. خلص الامتحان، إيه رأيكم في الامتحان كده إيه؟ يبقى الجزمة اللي ما يجيبش فيه كل مرة. إشمعنى؟ لأن الأسئلة ما بتطلعش بره الكومنت. وحلاوته إن هو محتاج واحد يبقى يعرف يعني إيه كلمة كلاس إيه. لأن في طلبة ما يعرفوش حاجة اسمها امتحان كلاس إيه، بيقعدوا طول السنة يحضروا دروس العمل هنا ويتفرجوا على الميكروسكوبات وتلاقي الطالب من دول ماسك الميكروسكوب في حضنه والعيال واقفين وراه طب ويقولوا سيبني يا ابني انا مش هنجح انا ولا ايه؟ مش هنجح؟ وتلاقي البنات بدات تطلع على المتحف كمان شهرين، البنات زي الحال يقعدوا على الارض الاولاد قاعدين على واقفين فوق الكراسي وكله عمال يعطس في الجرح وفي النهايه يخشوا يقولوا لهم كلاس ايه وكلاس بي. والله العظيم الدور اللي فات الدور الثاني السنه اللي فات طلبه دخلوا كلاس ايه 40 طالب وراحوا طافيين النور ومشغلين الداتا شو وطلع اول سلايد بيقولوا ده كذا والاسئله طالب في الاخر قال له ايه ده؟ هو ما حدش هيتكلم بقى ولا ايه؟ قالوا له يا ابني يتكلم ايه؟ قالوا في دي مراجعه انت ما تقولش الامتحان في ناس مش فاهمين الامتحان وكلاس ايه وكلاس بي اهم من انك تعرف تشخص السلايد وتشخص الجار تفهم الاسئله اللي بتسالها لك لان انت مش محتاج انت عارفين كلاس ايه كله انا ممكن اجاوب الاسئله بتاعته من غير ما ابص على الصوره لان احنا انتندد حاطين سؤال يبين واحد بيفهم من واحد ما بيفهمش يعني فور اكزامبل لو جيت قلت لك ان الصوره ديت ان ليبل يعني مش هقول الان ليبل سلايد عندنا ثلاثه مش هقول لكم الوقت واوريكم كلاس ايه عليه واقول لك كومنت اون ذا ميكوزا كلاند اوف ذيس سلايد يبقى تشخيص ايه؟ لا انتوا بطيئين ايه الرابط سكشن اللي فيه ميكوزا كلاند؟ اكتر حته غير الرابط سلايد مش محتاج تبص على الصوره بس محتاج تشغل دماغك اهم من فرجة السلايد والجارات ان حضرتك تعرف السيستم اللي هتمتحن بيه عرفت يعني ايه كلاس ايه؟ الناس اللي جوه اعتقد عرفت اللي بره انا عايزهم تاني بس مش لازم النهارده عايز لهم قبل يوم الاثنين قبل ما يجوا يتفرجوا. بعد ما عرفنا السيستم اللي هنمشي عليه هديكوا اقصر الطرق ان انتوا تعرفوا تقفلوا كلاس A وكلاس B. ازاي؟ كلاس B احنا قلنا اثنين مايكروسكوب اثنين جار واحده بوست مورتم وليس سيرجيك. بصوا معايا دكاتره والسي دي ده هو مرفوع على النت فور فري موجود في اي حته انا سامح ان انتوا تدونوه وتطوروه وتعملوا كل حاجه، يعني السي دي اللي مش هشرح فيه ده ما حدش يقعد يطور عشان موجود في كل حته، يعني مش بتاعي بس انا عامله ومديه للناس كلها وهسيب نسخه منه هنا. السي دي اللي هشرح منه دوت اسمه براكتيكال سي دي 1 وده اللي معموله فيه السلايد على شكل جروب. وانت لو بتخش في كلاس بي او في كلاس ايه بيقول لك ده سلايد ولا بيقول لك اسم السيستم؟ في كلاس ايه بيقول لك اسم الاورجان، في كلاس بي بيقول لك اسم السيستم. بصوا بقى معايا، احنا عندنا 9 سيستم في منهج السلايد، هلعب عليهم كلاس ايه وكلاس بي. مش فاهم، لو دخلت كلاس بي لقيت مايكروسكوب مش جنبيه ورقه، اللي انت بتقوله ده انت غيرت كلامك، انت بتقول ان احنا في كلاس بي هنلاقي المايكروسكوب مكتوب عليه اسم الايه؟ لا، ممكن سيستم. ممكن تخش في كلاس بي تلاقي المايكروسكوب مش جنبيه ورقه، ده طبعا لا ما تزعلش، لان ده مجموعه اسمها ان ليبل سلايد. ماشي؟ يعني ايه ان ليبل؟ يعني مش جنبيها ورقه. لو لقيت مايكروسكوب مش جنبيه ورقه يبقى احتماله حاجه من ثلاثه، لان المجموعه دي زمان كان بيطلق عليها راوند سكشن. ليه راوند سكشن؟ لان هي جايه من انبوبه، هي يا اما جايه من ابندكس يا من ارسل، هم ثلاثه. لو دخلت في كلاس بي لقيت مايكروسكوب مش جنبيه ورقه، تحمد الله طلع النادي وتدي النادي صلاه وتقول ده اكيد واحد ملك. انت مش عارف ولا ايه؟ حضرتك سلام. طب تقول على نفسك؟ حضرتك سلام. تدي النادي صلاه؟ واحد لا. ويبقى واحد من ثلاثه. واحد من ثلاثه. حاجه مدوره فوق كده نيجي طايق، البتاع اللي ورا الازاز ده اسمه ايه؟ طايق. امال الازاز الرفيع اللي ازاز الرفيع ده اسمه ايه؟ لزقه. اسمه طبق. واللي لازقهم في بعض ايه؟ لزق. اسمه كندا بلسه. يخرب بيوتكم. اشمعنى كندا بلسه؟ لان له نفس الريفراكتف اندكس اس جلاس. عارفين السلايد؟ هجيب لكم واحد. الكندا دي اسمها سلايد. وده اسمه كفر واللي لازقهم كندا بلسه. لو لقيت الميكروسكوب مش محطوط عليه ورقه يبقى ده راوند سكشن، يعني حاجه لها هيومن. بص عليه نيكد اي. اتاكد ان راوند سكشن. وكلمه السر اليوم نزله تحت الميكروسكوب وانت بتبص على اليوم. لو لقيت اليوم في ميوكاس جراند، اليوم ايه؟ يبقى تشخيص السلايد ده اكيوت ديفيوز سابيوراتيف ابنسايت. ايه ده؟ ده غلط. ما اي ابنسك لازم اليوم بتاعه يبقى فيه ميوكاس جراند، صح ولا غلط؟ يبقى ده تشخيص اكيد ديفيوز. ده صعب، ده ما صعبش. هو انتوا عندكم بالباثولوجي نورمال ابنسكس؟ عندكم كارتينويد في ابيندكس؟ سيلو ممبرين انفلاميشن في ابيندكس؟ كرونز في ابيندكس؟ انت عندكم واحد، فلو طلع ابيندكس يبقى تشخيص. خلينا نفهم ايه؟ لو دخلنا على مايكروسكوب لقينا مش موجود عليه ورقه يبقى حاجه من ثلاثه. وكلمه السر اليوم على طول بحط تحت المايكروسكوب على اليوم. لو لقيت اليوم في ميوكاس جلاند يبقى تشخيص اكيوز ديفيوز سابيوريتي فارنسايز. ودي الصوره المقرره عليكم في كلاس ايه؟ الكلاس اللي بيجيبوا لكم صور، هما بيجيبوا الصور من بره السي دي. في صورتين للاكيوت ديفيوز. ادي الصوره دي لو باور، ايه البتاع الابيض ده؟ السهم اللي بيشاور عليه. انا حاطط الاسهم دي، السهم بيشاور عليه. حلو، امال ايه دي؟ نيوكاس جلاس. وطبعا دي اسطمبه اكيوت انفلاميشن. الكومنت ما حدش يحفظ كومنتات. اي اورجان اكيوت انفلام بعيننا، الاورجان ده يبقى احمر ولا بيج؟ يعني هايبريميك ولا ايه؟ روح في اي جار مش هنقولش هايبريميك. اي اكيوت انفلامد اورجان بيبقى هاي فريمك سور ايدنت كفر ويز على حسب. لو كتاره الكفر ويز، لو سبيورت الكفر ويز، لو سودو ممبرين الكفر ويز، لو هيرس الكفر ويز. خدوا على حجرك تحت الميكروسكوب هايبريميك محمل. ايه اللي بتشوف تحت الميكروسكوب؟ باظ والله. لا تنش. طب الطول ايه اللي تحت الميكروسكوب؟ اكيوت انفلاماتوري سيل بوليمورف وماكروفيج. طب ايدينيس تشوف ايه؟ اكيوت انفلاماتوري اكس دي. لو سابيوراتيف بص، يعني تشوف ايه؟ بص تنزل تحت الميكروسكوب بص بوليمورف نيكروفيج. تعالوا نعيد، يبقى الكومنت بتاع السلايد ده ده بيديكلر رول. طبعا مش كله هيبقى ده مايكروسكوب، ده بيديكلر رول كل اللير ميكوزا صب ميكوزا كل حاجه. شوف فازو دايلاتيشن اكيوت انفلاماتوري سيل، اكيوت انفلاماتوري ايديما، وباس سيل، وبوليمورف، ونيكروتيك سيل. فهمت الكومنت؟ ما تحفظش كومنتات خالص. يسالك في كلاس ايه؟ السهم بيشاور عليه؟ هيومن. يجي يسالك يقول لك this condition neoplastic ولا inflammatory؟ inflammatory which type of inflammation؟ acute, induced, severe. في صورة تانية في كلاس A مقررة عليكم high power ودايما يكون الصورتين مع بعض. اللي انتوا شايفينها دي الميوكوزا وبدأت تبقى نيكروتك والليوم اللي فيه نيكروتك ديبري لان بدأت تتقطع وفيها سيفيرتي من السنين. لو دخلنا كلاس B لقينا مايكروسكوب معلوش ورق يبقى حاجة مني خد كلمة السر احط تحت المايكروسكوب لو لقيت ميكروس جلاندي يبقى تشخيص اكيوت انديوس سيفيرتي. يبقى مش دخلت كلاس B لقيت مايكروسكوب معلوش ورق رفعته ليك الاي لقيته راوند سكشن يعني كلمة السر اليوم حطيته تحت الميكروسكوب لقيت اليوم مسدود ببلاد كلوت اشوفها بعيني بلاد كلوت يبقى تشخيص ريسنت ثرومبس سمول ارت. يبقى تشخيص ايه؟ ريسنت ثرومبس سمول ارت ده شكله بالنيك الاي اليوم اللي بيبقى مسدود ببلاد كلوت. اما نحط تحت الميكروسكوب عشان نقول الاسئله اللي تنزل في كلاس ايه ادي ده صورته لو باور في كلاس A المقررة على حضراتكم. يسألك يقول لك كومنت اون ذا يوم خطب ايه كومنت اون ذا يوم كل الأسئلة جوه الكومنت بتاع حضراتكم لأن أول حاجة في الكومنت بتاع السلايد ده بتقول ذا يوم از انكلودد باي ترومبس يبقى كومنت اون ذا يوم ذا يوم از انكلودد باي ترومبس. دايما يقول لك السهم بيشاور على ايه؟ هنا السهم بيشاور على ايه؟ يجيب لك الحتة دي يقول لك السهم بيشاور على ايه؟ دايما السهم فيها يشاور على لاين اوف ديث. هو ايه اللي يفرق الترومبس على ريت الترومبس؟ لاين اوف ديث فالحتت اللي بين باي ذا سايد دي بيسموها لاين اوف ديث. عرفتوا الاسئله؟ وادي صوره ثانيه لو هاي باور ويجيبوا اللو والهاي باور عشان يوريك اللاين اوف ديث. يا جماعه العمل مش اختراع. في ناس بتتخيل ان هي هتشخص لاول مره ان احنا بندي لهم السلايد اللي احنا محسسين بيها عشان هما يشخصوهم. يا جماعه ده فولو ذا سكي احنا عاوزين نعلمكم بس تفكروا بطريقه سهله. سالوا كان اول عميد مصري للقطر العيني كان اسمه علي باشا ابراهيم سمعت عنه؟ قالوا له ايه الدكتور الشاطر؟ قال لهم الدكتور الشاطر هو الدكتور الحمار. بس كده حمار تبقى شتيمه. هم فولو ذا رولز احنا بنعلمك تتبع القواعد. فاهمين حاجه؟ زي ما انتم شايفين لا يا باشا تحفظ الاسلام هي كلمه الفكر خلاص لا يا حبيبي الحاجة الإجنورنس يلا يا حبيبي نرجع تاني بقى للصمت الكتاب. دخلنا على كاتيدر دي لقينا مايكروسكوب مش جنبيه ورق يبقى الاحتمال واحد منه وكلمة السر اليوم في ميوكا جراند أكيد في ميوكا جراند اليوم في بلاد كلوت ريسن ترومبس كولار. طب لو لقينا اليوم فاضي والوول في كوليسترول كلاس تعالوا نبص عليها وعندنا صورتين مقررين عليها كلاس ايه. ادي الصوره الاولانيه اليومن هنا في حاجه تسمم طبيعي ولا نارو؟ لان الاثيروسكلروزيس بيضيق اليومن نارو. حد شايف الشعور البيضه ديت اللي موجوده في الوول دي مكان الكوليسترول اللي داب بنسميها ايه؟ كوليسترول كلاس. وفي صوره هاي باور اهي الصوره الهاي باور هنا اليومن هو ريتن تروما مالكوش دعوه بيها. حد شايف الشغل البيضة ديت دي اسمها ايه؟ كوليسترول كلاس. انتوا عارفين انا في كلاس بي ممكن افرق بين الثلاثه سلايد من غير مايكروسكوب خالص ازاي؟ بص انا لما اخش على مايكروسكوب كان في ورقه ارفعها نيجي داي وبص هو لما نيجي نبص عليه نيجي داي باختصار الثلاثة سلايد جايين من كام أورجان؟ من اثنين أبندكس واثنين أراضي. مين فيهم الوول بتاعه تخين؟ أبندكس لأن ده سمول أرتري. لو لقيت اليومن تخين يعني اليومن نارو يبقى أنا كده أكيد ديفيوز سيفيرتي بروبنسايتس. أمال لو لقيت اليومن رفيع الوول رفيع يبقى حاجة من اثنين لا ترومبس لا أثيروم. اليوم الفاضي اثيروما اليوم اللي فيه حاجه قبلها ترومبا. هو مين ادق؟ النيكد اي ولا المايكروسكوب؟ نيكد اي. ليه؟ المايكروسكوب اللي لوكالايز فيجن. حد فاهم حاجه؟ لو مسكت واحد فيكم وحطيت له مايكروسكوب على عينيه ورحت نخليه يشوف بتدبير 100 ويلف على الحوائط بتاعت الطب الباثولوجي يعرف يفرق نفسه ان هو في الاوضه كلاس ايه او كلاس بي او اي حاجه، مش مشيته كلها في اي حته نفس المنظر. ثاني حاجه بس طالما لها بروف يعني لو دخلت في كلاس بي لقيت مايكروسكوب مش عليه ورقه يبقى تشخيص واحد منه وكلمه السر، لقيت اليوم الفاضي والمول فيه كوليسترول كلاس يبقى تشخيص اثيروما فورو. طب لو لقيت اليوم اوكلودد باي بلاد كلوت يبقى تشخيص ريتم ثروما فور ار. طب لو دخلت لقيت اليوم مش حاجه لا ده في يوكا كلاس يبقى تشخيص اكيوت اليوم ستابيلايزر. في مجموعه ثانيه هاخدها برده النهارده، المجموعه دي يا دكاتره اسمها مجموعه الاندوكراين والسي ان اف. اسمها مجموعه ايه؟ لو دخلت كلاس بي، انا دايما بلعب كلاس بي وكلاس اي، لو دخلت كلاس بي لقيت مايكروسكوب موجود جنبيه ورقه والورقه مكتوب عليها اندوكراين اند سي ان اف، ينفع ينزل لنا الورقه مكتوب عليها اندوكراين بس؟ لا. ينفع ينزل لنا عليها سي ان اف بس؟ لا. لازم الورقه يبقى مكتوب عليها ايه؟ اندوكراين اند سي ان اف. لو جينا في كلاس بي لقينا مايكروسكوب موجود عليه ورقه مكتوب اندوكراين وسي ان اف، خلي بالكم في المره الوحيده لا فاضل مره كمان. في كل السلايد اللي فات كنا بنرفع السلايد ليه الاي ولا المايكروسكوب الاول؟ واحنا من حقنا نرفع السلايد ونبص عليه الاي؟ من حقنا؟ ايوه. قال لك لا مش من حقي يا ابحاث. يقول لك ممنوع اللي ينفعه يخش النار. قالوا كده؟ دي ما ينفعش كده. يقول لك ممنوع. مين اللي قال لك ممنوع ده في الاستورج؟ ممنوع ده في الاستورج. ممنوع ده في المايكرو. اشمعنى؟ الاستورج ما عندوش غير بلوك واحد على وجه البحر. عارفينه ده؟ فلو هو جابهولك نيت لايت خلاص انت عارفه مش محتاج تبص تحت الميكروسكوب. عشان كده كان بيدخل لكم السلايد محطوط فيها بلاستر. فاهم حاجه؟ لكن احنا عندنا مش بنبص عليه لايت ولا ده بس اهم حاجه مش عاوزين غلاوه. ارفعوا نيت اي عشان مش ترفعوا كده عادي كويس نيت لايت ارفعوا نيت لايت واحد كويس اجينست وايت باك جراوند. قلت لهم كده مره في احد السنين وجبت حام كلاس ايه؟ طف 200 طن جايبين ورقه بيضاء وحاطينها تحت بطني وداخلين راحوا موقفينهم المعيدين على فين يا حبيبي؟ قالوا خليكين وايت باك جراوند معاك وانت ان شاء الله ما تخش الامتحان العملي فين غير ان ورقه الانسر بتاعتك هتبقى سودا وايت باك جراوند. المهم كل مره اما هناخد مجموعه هنبص الاول نيكد اي في المجموعه دي ومجموعه كمان اكتشف اما الاقي اندوكراين ودي ان اف او جينيتوريلا لما اجي اشرحها نبص على طول مايكروسكوب. لو بصيت تحت الميكروسكوب فاكتشفت ان السلايد ده ثيرويد. اكتشفت انه ايه؟ ثيرويد. ما انت مش ثيرويد ثيرويد. اسمها بالعربي ايه؟ البراقيه. يعني ايه براق؟ نباتات. لان الاذر لوب بيبقى رفيع واللور لوب كبير. عامل زي الكمبيوتر عارفين الكمبيوتر؟ ده كانوا غلط عارفينه. المهم شافوا الدراسيه اللي لازم الجراء الكمبيوتر واللغه الفرنسيه اجا. ايه كمان؟ لو عرفت ان هو ثيرويد هعرفه ازاي؟ ما هي الوحده البنائيه للثيرويد؟ ثيرويد فوليكل او ادينايت اللي هي بتبقى عباره عن بحيرات مليانه ماده حمراء بيسموها ايه؟ كولور. لو لقيت ان هي فيها بحيرات حمراء فيها ثيرويد فوليكل يبقى ده ثيرويد. ويبقى التشخيص واحد من اثنين. ايه ده؟ انت بتكتب لنا في الباراجراف اللي فيه سلايد ثاني. اكتبوا على السلايد الثاني اللي اسمه بابيلاري بابيلاري كارسينوما او ثيرويد جلاند مشكور. عامل شويه؟ اكتبوا عليه مشطوب. اخر سلايد اكتبوا عليه ديمونستريشن مشطوب مشطوب. لو فينا ايوه المشطوب احنا بنتكلم في المشطوب هنا ديمونستريشن. بصوا لو دخلت على كلاس بي لقيت سلايد مكتوب عليه اندوكراين وسي ان اف ابص عليه ان هو مايكروسكوب. لو كتبت تحت المايكروسكوب ان هو ثيرويد اعرف منين ان هو ثيرويد؟ دي ثايرويد فوليكل اند تروما. وكلمه السيرف الفوليكل والتروما، لو لقيت الفوليكل كبيره يبقى معناها التروما اللي مين قليله موجوده. لو لقيت الفوليكل كبيره يعني التروما قليله، عامل زي بلاط السيراميك، عارفين بلاط السيراميك؟ يبقى تشخيص السلايد ده كولويد جويد. تشخيصه ايه؟ كولويد جويد. ليه؟ الناس اللي بيعيشوا في الواحات بعيد عن البحار مفيش اي ريف، بس انت لما تحمل او تبلغ حتى محتاجه تدخل وتحوش اليود جواها، فبتحوش على شكل ايه؟ كولويد. تعالوا نبص على الصور اللي عندنا. ادي ما عندناش غير صوره واحده. بصوا كده، ودي اللي بتيجي كتير قوي في الوقت ايه؟ اللي شفتوها معايا لو تفتكروا في الوقت. هنا اخبار كل البتاع الكبيره دي ايه؟ كل دي ايه؟ ثايرويد كوليس. اخبار الترونا اللي بتوين مش موجوده خالص، والكولويد نايم ماليها. يبقى معناها كده، معناها كده السل بتاع الكوليس مفقوطه فلاج ولا كولومنا. في ستروما الاساتير عشان يبقى فيها بلاد فيتر او ليمفوسايت. يبقى هل الليمفوي فوليكل وانكريس باسكولاريتي بارت اوف ذيس ليجن؟ هي كلهم فيها ايه؟ تبقى الإجابة إيه؟ الإجابة دي. عرفتوا بقى إيه الدور كنت بقولها؟ نعيد تاني. لو دخلت في سلايد مايكروسكوب لقيت مكتوب عليه إن دي إن إس، نبص ندي بقى مايكروسكوب مايكروسكوب، ودي قبل الأخيرة بنظر مرتين بس هنعمل كده. اكتشفت إن هو ثايرويد، تعرف منين هو ثايرويد؟ فوركل وستروما. لقيت الفوركل كبيرة، يعني الستروما المتوين قليلة، يبقى تشخيص كولويد جود. والأسئلة اللي بتنزل عليها. Comment on the cells lining the follicle. The follicle are distended and filled with flattened follicular cells. Are the lymphoid follicle and increased vascularity part of this lesion? No. Colloid. What's your diagnosis? Colloid goit. فدي حاجة؟ طبعا colloid goit انا الدكاترة ده مش جديد ولا حاجة. انتوا عارفين ان اي بنت اما تبلغ ويبدا يحصل لها menstruation الغده تبدا تكبر سنه، ده اسمه فيتولوجيكال جولتر او سلم الجولتر. ده اللي بيسموها بيوت نيك، علامه من علامات الجمال عند البنات. زي ما قال قابل كده علامه من علامات الجمال عند الاولاد، عندك واحد بس؟ عندي واحده بصراحه. الكولويد لو حل بقى. طبعا في الناس اللي بتعيش بعيد عن البحار، اوعى تقول ان القاهره ما هي الا واحه كبيره. عشان كده الكولويد جولتر ده يندمج في مصر. متخيلين في الواحات دي يعني ناس. الواحات دي القاهره. القاهرة ما هي إلا واحة كبيرة، هي القاهرة على بحر. عشان كده كولويد جويتر منذ قديم الأزل، أنتوا عارفين إن أول شعوب العالم شخصت الحمل قبل ما الحمل يحصل، مش الحمل نفسه يعني. كل شعوب العالم كانت بتعرف إن الست حمل إزاي؟ بطنها تكبر، دول كفر. كل شعوب العالم كانت بتعرف إن الست حامل أما الكفر تقطع. يعني الست وهي حامل ما بيجيلهاش دورة. إلا المصريين، شخصوا الحمل قبل ما الدورة تغير. ازاي بقى؟ المصريين القدماء كانوا مصريين، كانوا عايشين هنا والقاهرة واحد. عندما كان يأتي المصري القديم يتجوز المصرية القديمة ويعقد عليهم الكاهن الأقرع على المصري القديم، كان بيجيب شعرة من ذي الحصان ويربطها على رقبة الست ويروح الكاهن ويربطها، وبالنسبة له كده تم الجواز. لحد النهاردة حتى باللحظة لما يجي واحد يتجوز واحدة يقول لك وعقد القرار وينعقد القرار. اشمعنى؟ اول شعوب العالم اتجوزت كانت بعقد الشعر. المهم وقول لها عقبالها عوضت لحد دلوقتي بنقولها وبينفك الشعر، بتعمل وش فك الشعر. ليه بقى؟ لان هي مصريه وقلت ان هي حلت محتاجه ثيروكس، مفيش يود الثيروكس يعملها ايه؟ تكبر تروح الشعر اطول واحده. يعني الشاهد الله عارف ولا مش عارف. نرجع فين؟ نرجع لو دخلت في كلاس بي لقيت مايكروسكوب مكتوب عليه ان الكراين دي ايه؟ تعمل ايه؟ مايكروسكوب لقيت ثايرويد فوليكل وستروما، يعني انت في ثايرويد. لا لقيت الفوليكل الكبيره يعني ستروما ان بتوين قليله، يبقى تشخيص كولايد جولد. طيب عشان ما تجيب الستروما هتحس الفوليكل كانها زي بلاط سيراميك ملزقه في بعض وفي فراغات بيضاء، الستروما فوق تقطيع. طب لو دخلت لقيت العكس، دخلت في كلاس سي لقيت مايكروسكوب مكتوب اندكلاين وسي ان اس، حطيته تحت الميكروسكوب لقيته ثايرويد، بس العكس لقيت الفوليكل صغيره يعني الكروما ان بتوين كبيره يبقى تصنيف توكسيك جود. بص على الصوره المقرره عليكم. ادي دي الصوره المقرره عليكم كلاس ايه. حد فيكم شايف البوليكن؟ شايفين حجم بقى الكروما ان بتوين بقى قد ايه؟ كميه الكلوريد كبيره ولا قليله؟ الخلايا بتلاين البوليكن لاتن ولا كولومنر؟ يبقى ده توكسيك جود. في ناس بتتفشل هتلاقوها مكتوبه عندكم في الكتب العملي او في النظري. اما يكون عندنا في التوكسيك بولتر هي ليه توكسيك؟ لان الكروما كبيره فيها بلاد فيسل بتاخد الكولويد وتاخده وترميه في الجسم فيكسر. يبقى ساعتها بيبتدي الكولويد يتاكل من على البريشر بتاعته. دي متاكل ازاي؟ مين اللي بيتكلم؟ الخلايا اللي هي الكولومنر سنس. فالخواجه اللي وقف العلامه دي كان شكله جعان وغاوي لحمه فراح نسميها الكالوبي اوف كلوي. تعرفوا الكالوبا دي؟ ايه الكالوبا دي؟ البكتيريا. اما حد يهدي البكتيريا ويحب ياكلها بياكلها من نصها ولا بياكلها من رجلي؟ من رجلي. هو تخيل الكلوي بانها حته بكتيريا وحط الحطمها من على الباب فراح نسميها الكالوبي. تمام؟ على فكره هتاخده بعد كده في الليفر اللي بس في الميول ممكن يتكسر عند البريفي. بس الخواجه بقى اللي اكتشفها ما بيحبش اللحم نباتي فقال لك بيسميها فيت ميل نيكروز. مش عارف يعني فيت ميل؟ لقمه. اما تمسك الريش كتير صعب صعب السنتر ولا البريفري؟ البريفري. هذا بس معايا يعني اطلع ايه؟ والله العظيم العملي والباثولوجي اروع شيء في الدنيا. بس اللي يخاف ده في علماء تموا بين الالف. انت مش هقول بقى لو دخلنا كلاس سي هنا مايكروسكوب مفروض عليك البروتاين كتير هيك نبص ليه الاي ولا مايكروسكوب؟ ده نتايرويد يعني في فورك وستروما. يبقى تشخيص حاجه من اثنين. فورك كبيره يعني ستروما ان بتوين صغيره زي بلاط السيراميك تشخيص. طب لو بصينا عليه لقينا الفوليكل صغيره يعني الستروما كبيره الكولوين قليل يبقى تشخيص. حكايه الكالوري على البريفري ده يشوفوا ببعضهم لكن مش هتشوفوا بالمعظم لان احنا قبل ما نشيله لازم نطلع الموضوع عشان العيال ما يخشش في حاجه اسمها ثايرويد ستروم. اشوف كده اخر سلايد عندكم تابينا للكارسينوما او ثايرويد مشطوب. طيب اقدر دخلت مش هوريك الصور لحد دلوقتي. اقدر دخلت في كلاس بي لقيت مايكروسكوب مكتوب عليه اندوكراين وفي ناس هتحط ليك ضايع مايكروسكوب حطيته مايكروسكوب وكان هول المفاجاه ما فيهوش ولا كلمه ولا في ستروم يبقى تشخيص من اليوم. لا ده لو وصلت معاك للنص لدرجه عاليه جدا. يعني لو ما لقيتوش ثايرويد يبقى تشخيص. واحد يقول لي مش ثايرويد يبقى تشخيص من اليوم. بل الاندوكراين والتي ان اس هم ثلاثه سلايد. لو مش ثايرويد يبقى تشخيص من اليوم. ايه بقى من اليوم عشان لك هتشوف فيها ايه؟ بس انت في الامتحان كل السكيم اللي بقول لك عليه. لان الواد تاني يقول لك اه هو اندوكراين والتي ان اس مش كولويد مش توكسيك. بس دي انا شايف ان هو ما يكونش من الجوع ازاي؟ هما ثلاثة هتفهم حاجة؟ ما ينفعش ونروح مشخصها ايه دايما؟ سكويما ستيل كارسينوما. هقول لكم ليه بعد كويس. المنجيوما لسه ما خدتهاش. ده بناين تيوما بيطلع من المنجيز. تعرفوا المنجيز؟ اه المنجيز خلايا عاملة زي الفايبرو كلاسر نوع منها بيسموها من الشيشيريا سالكة. بتبدأ تتكاثر عاملة زي الفايبروما بالظبط. بس المشكلة ان البلاك سبلاي بتاعها قليل. فالخلايا اللي في السنتر بيجي لها بلاك سبلاي كويس؟ لا كورة والسنتر مفيش بلاك سبلاي كويس. فتبدأ تموت والخلية ما تموت تكبر ولا تصغر؟ تكبر. تبقى أسيلك ولا ألكلاين؟ ألكلاين. فساعتها يترتب عليها كالسيوم. أول علماء وصفوا الورم ده كانوا عرب. وكان يسمى باللغة العربية الورم ذات السموم. تعرف كلمة السموم بالعربي يعني؟ مش بيقول لك وتغض علينا رياح السموم؟ وما هي رياح السموم؟ الرياح المحمله بالرمال. لان كلمه رمل بالفصحى يعني سموم. العرب هم اللي وصفوه والغرب ما كانوش يعرفوا كلمه سموم يعني ثاني. فترجموا الكلمه موسيقيا وراحوا مسمينها سمومه بطل. سمومه. هو العرب اكتشفوا حاجات كتير والغرب ما كانوش عارفين يفسروا الكلمه. ما كانوش عارفين يعني ايه الكلمه السموم. وانتم تعرفينها كويس. فراحوا مسمينها السمومه بطل. تعالوا نبص. قال لي ده منظر المنديومة يا شباب. المنديومة عديدتوا بقى أوراكم على الفرق اللغة الجاية من الفرق. المنديومة عبارة عن وورلد أو حاجة زي الفايبر بلاس اسمها من الجزيرة الثانية. في النص بتلاقوا فيها صور حمراء أو زرقاء، لا إما هايلايت لا إما ديستروبيك، فسموها سموما بوب. وبتتكتب بينك سموما. فين سموما؟ أي شايفين سموما؟ سموما بي كونترا انديكيتد على انها الطريق اللي مصوره في الشكل بي سموما. هي سموما زي برضه نفس الكلام انا لسه كنت بقولها قريب. انتوا خدتوا حاجه اسمها امبايما صح؟ الامبايما لما تعمل ساينسس وتنس الصديق سموها ايه؟ امبايما نسيستان. ايه اصل كلمه نسيستان دي؟ عربي، لان العرب كانوا بيسموها التقيح الصدري النزاز. كلمة نزاز مش فاهمين معناها، راحوا الغرب مترجمينها موسيقيا نيس ستاش. والله النهارده يا دكاتره خدت مجموعتين ان ليبل واندوكراين وسي الناس. والاسئله هعمل لكم سؤال على التوكس الجولدر لان انا اعتبرت ان انتوا عارفين. بصوا كلاس ايه ينزل على التوكس الجولدر ومن يومها هجيبها لكم معايا اليوم الجاي. السلايد ده هيكتب لك في كلاس ايه مش اندوكراين وسي الناس، هيكتب لك ده تيرون. ويقول comment on the cells lining the follicle. The follicles are small in size, not completely filled with colloid and lined with small columnar cells. Are the lymphoid follicle and increased vascularity part of the region? هو اسم colloid ولا toxic؟ الكولويد فيها ايه؟ يبقى الإجابة لكن toxic فيها حاجة كده ايه؟ يبقى الإجابة yes. الفويد فورد انا مزاجي كده الكلور جيت ولا نو؟ قعدت اعمل قبل الحركه السنه اللي فاتت فراحوا قايل لهم ثالث ضر عكس فاهمين ازاي؟ يقول لهم ان ذيس ليجن ذير از نو الفويد فورد جيت ولا نو؟ قالوا كلور شو؟ يعني قريب من الذكاء لا يضر. والتقييس المنديومه دايما هيجيب لك سهم بيشاور على ايه؟ سموما بوم. ويقول لك ده بيناي ولا مالجنن؟ بيناي. ايه السيل اوف اوريجين؟ من جوزيريا الثانية. طب الراين سكليروما بيناي ولا مالجنن؟ بيناي ولا مالجنن؟ اللي يقول مالجنن ده 40 بيناي ولا ده؟ مشوار يا حبيبي يا جرانيلوما. واي اوما تبقى اوما؟ ثانك يو. التو سيستم دول ان شاء الله هفرجهم لكم. طيب انا والدكتور وائل وهنرجعوا للي ما سمعوهاش ان شاء الله. النهارده عندنا حصه الساعه 3:30 هطلع فيها الحصه الاولانيه من الريسبيراتوري سيستم. اللي هيجي احكي له قصه نابليون. والله خلينا نشوف اللي بيكبر مناخيره هنا لحد ما تشوف هنا يا واد.